ما ثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول أن العقيقة تذبح في اليوم السابع، إن فاتت في اليوم الرابع عشر، إن فاتت في اليوم الحادي والعشرين، هذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تذبح عنه يوم سابعه، هذا هو المحفوظ، رواه أهل السنن. وإذا فاتت لعذر مباشرة تذبح، أما يتقصد أن يأتي اليوم الرابع عشر هذا لا دليل عليه.